نوض ونطيح ونقبل الدنيا بالصدر، عقل ومانيش قبيح وحتى الزمان عطاني بالظهر. يما ويش الدنيا ليليا جيت نقول شبيت، اي لو كان دريت هكذا يصرالي يصرالي يا الثانية الثانية وما عنديش حباب.